سواه سبحانه وتعالى، فهو الخلاق العليم الرزاق المتين ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. تبينت السورة في بدايتها حتى وصلنا إلى بداية الربع الثالث من سورة النحل كما سمعتم في الآية 51، والآيات التي سبقت تحدثت عن ربوبية الله منذ بداية السورة الكريمة، ونعت على الشرك وعلى المشركين. ثم تتحدث السورة في الآية 51 وما بعدها من آيات، وهي التي تلوناها عليكم، عن نوع خاص من أنواع الشرك، عن طائفة خاصة من طوائف المشركين. والقرآن الكريم ضعوا في اعتباركم فيه إجابة على جميع التساؤلات، فيه رد على جميع النحل والطوائف والأديان الباطلة، كل الأديان الباطلة. القرآن الكريم أتى بنيانها من القواعد، فغر على أصحابها السقف من فوقهم، ثم يوم القيامة وقد سبق أيضا في الدنيا يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. فرب العالمين سبحانه وتعالى أبطل الديانات وأبطل النحل وأبطل المذاهب الباطلة كلها. لا تتصوروا أن القرآن الكريم قد خلى من الحديث عن إبطال نحلة من النحل أو ملة من الملل أو ديانة من الديانات، أبطلها جميعا. ولذلك الأئمة الواعون، الأئمة المحققون، الأئمة المتضلعون من علوم القرآن والسنة، تجد عندهم الإجابة على جميع التساؤلات في إبطال هذه المذاهب وفي إبطال هذه النحل. لا تتصوروا أن القرن العشرين هو القرن الذي دحض الإلحاد وأهل الإلحاد، حينما ذر قرن الفتنة في القرن 19، حينما ظهرت خطورة الإلحاد العالمي، وأصبح القرن 19 يسمى بقرن الإلحاد. إياكم أن تتصوروا أن علماء القرن 20 أو 19 هم الذين أبطلوا الإلحاد. أصول إبطال مذهب الملاحدة من جذوره هو القرآن الكريم والسنة المطهرة المبينة لآيات القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم. فهنا في الآية 51 يقول تعالى: وقال الله. قال، إذن سبق من رب العالمين بيان قبل ذلك، والقرآن الكريم جاء مهيمنا على الكتب كلها. القرآن الكريم لا تظن أن إبطال هذه النحل والمذاهب والخرافات والأساطير جاء في القرآن الكريم وحده، أبدا. سبق ذلك على ألسنة رسل الله، وإلا فماذا كان يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان يحارب في جبهات متعددة، يحارب أصحاب التماثيل متمثلين في أبيه، وفي نفس الوقت يحارب الصابئة في حران، هؤلاء الفلاسفة الذين أقاموا الهياكل يحاربهم إبراهيم ويناظرهم إبراهيم، كما جاءت المناظرة الفريدة في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا كان يناظره. فلاسفة الصبئة الموجودين في حران، وفي نفس الوقت يناظر من أباه ومن على شاكلته من صناع التماثيل. فإذا إبراهيم كان يحارب في جبهات عديدة، ولذلك كان أمة عليه الصلاة والسلام. موسى حارب إمام المعطلين فرعون الذي جحد ربوبية الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وقد فعل نحوا من ذلك من إبراهيم أيضا، حينما ناظر النمرود وخلدت سورة البقرة هذه المناظرة في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا رسل الله والكتب التي أنزلت عليهم قد أبانت حقيقة الألوهية وأبطلت كل النحل وكل المذاهب وكل الديانات الباطلة، وجاء القرآن الكريم جامعا لكل ما جاء على ألسنة الرسل، ما آل إلى الرسل كل ذلك أصبح إرثا لمحمد عليه الصلاة والسلام. وجاء القرآن الكريم خاتم الكتب ليحوي البراهين والدلائل، ليكون مهيمنا على الكتب كلها. ولذلك كل الخير في القرآن الكريم، ولا يوجد خارج القرآن الكريم من علم نريد أن نستفيده خلق السنة المطهرة، لأنها التفسير والتبيين والتوضيح للقرآن الكريم لا ينفكان. فالقرآن والسنة المبين والمبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. فهنا يقول تعالى: وقال الله، سبق لله قول في هذا، وينقل هنا بصيغة الماضي: وقال الله. لا تتخذوا آمرا سبحانه وتعالى، وأمره جاء نهيا عن الشرك بالله وعن شرك معين محدد، عن شرك طائفة محددة. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. فمن باب أولى لا تتخذوا آلهة متعددة، ولكن الطائفة التي حفظ عنها أنها عبدت إلهين اثنين من؟ المجوس. والمجوس كانوا مجاورين لجزيرة العرب، متمثلين في دولة الفرس، وكانت دولة من الدول العظمى. كان هناك في العالم القديم قطبين، القطب الفارسي والقطب الروماني، وكان بينهما صراعات ومناطق نفوذ، كما حدث بعد ذلك في عصور ثلاث وكما حدث في عصور أسبق. كانت هناك دولة الفرس، وهذه الدولة كانت مجوسية، والمجوس أثروا في العرب القريبين منهم. فكانت قبيلة بكر بن وائل وقبيلة بني تميم تخضع لمن؟ لحكم بلاد فارس. ففي زمان كثر أنوشروان ومن قبله حدث شيء من بسط النفوذ الديني والعقدي من الدولة الفارسية، فدخل أناس من العرب في الديانة المجوسية. ولذلك لما جاء الفتح الإسلامي سن المسلمون لمجوس هجر، أو أخذوا منهم الجزية كما أخذت من أهل الكتاب، وهذا أمر مبسوط، وكنا قد ذكرناه حينما تحدثنا عن آية الجزية وأحكامها في سورة التوبة. فهنا حينما اعتقد هؤلاء ودانوا ديانة المجوس، كان لابد من إيضاح هذه العقائد وإبطالها في القرآن الكريم. فهذه الآية من الممكن أن تشمل الرد على هؤلاء، وانظروا إلى ما فيها من إيضاحات لهذه العقيدة الفاسدة. وعقيدة المجوس تقوم على أساطير، كالأساطير التي تحكى منذ زمن بعيد، أساطير وخرافات. كان هناك إله، هذا الإله إله مجذوب بالطبع، مش آلهة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يدعون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، سبحانه وتعالى. فإذا رب العالمين هو الخلاق العليم، وهو الإله المستحق للألوهية وحده. ادعوا أن هناك الفلسفات القديمة كانت تبنى على كثرة الآلهة والتعدد، وجبه جبال الأولمب وما على جبال الأولمب من آلهة عديدة، هذا كيوبيد إله الحب وهذا أبولو إله الشعر. وللأسف بعض الخائبين ممن ينتسبون إلى رسالة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء المسلمين يقيمون دراسات شعرية ويجعل لك هذه مدرسة أبولو في الشعر، مدرسة أبولو في الشعر. ده أبولو هذا إله مكذوب، كان يتصور القدماء أنه يوحي إلى الشعراء شعره، وكيوبيد إله الحب. هذه الأكاذيب تظنونها شيئا ثقافيا تتحدثون به بين الناس، تجعل مدرسة اسمها مدرسة أبولو في الشعر، أبولو إيه؟ هذه خيبة حينما يفعل ذلك مجموعة من دارس الشعر والأدب، ودرسناها في كليات الأدب حينما كنا ندرس الشعر، كنا ندرس مدرسة اسمها مدرسة أبولو في الشعر كما هو معلوم عن إبراهيم ناجي وغير من مدرسة أبولو في الشعر. هذا كلام تحريف، كيف يليق بالمسلمين؟ كيف يليق لمجموعة من طلاب الجامعة أن يقيموا أسرة تسمى أسرة حورس؟ هذه أشياء المفروض المسلمون لا يفعلون مثل هذه الأفاعيل. المهم أنه كان في القديم إله اسمه، هذا الإله كان اسمه يزدان، وهو إله الخير عندهم، وعمره 9090 سنة. طيب قبل 9090 سنة ماذا، كيف كانت الدنيا، كيف كان الخلق إذا كان هذا الإله إله النور، إله النور عندهم يزدان؟ ثم حدث له شيء، فكر مع نفسي والعالم كله كان خير وقتئذ، ففكر ترى لو حدث لي منازع ووجد منازع كيف يكون الأمر، فنشأ من هذا الخاطر الذي عبر به موجود جديد اسمه أهرون. أهرم هذا أصبح من عالم الظلام وهو المتحكم في الظلام، فأصبح هناك إله النور وإله الظلام، إله خير وإله الشر، وحدث صراع أبدي بينهما، فأصبح المجوس يدينون بهذا الدين، ويسخر منهم أبو العلاء المعري فيقول في لزوميات، قال أناس باطل زعمهم فراقب الله ولا تزعم. فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم. لخص العقيدة المجوسية فيها زين البيتين من الشعر، ويقول قال أناس باطل زعمهم، يعني من البداية يقول هذا كلام باطل. فرب العالمين سبحانه يتحدث عن إبطال كل النحل كما قال، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. لينذر بأسا شديدا من لدنه الذين كفروا، ثم يتحدث عن كفر خاص لمجموعة خاصة أفحشت في الكفر، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن إن في القرآن جاء لينذر كافة الكفار، ولكن هناك انذار خاص لمجموعة أفحشت في الكفر فادعت أن لله ولدا، وأحيانا يضيق هذا الولد حتى يكون ولد ولد حتى يكون ولدا واحدا، وأحيانا يوسع حتى يكون لله أبناء كثيرين، وستتحدث سورة النحل عما وقع فيه مشرك العرب من ادعاء البنوة لله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوهم آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول سبحانه، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. العلماء وعلماء اللغة احتاروا في قوله إلهين اثنين، حتى قال بعضهم القصد لا تتخذوا اثنين الهين في تأخير وتقديم، وهذا كلام يعني لا قيمة له اصلا. فقال الله لا تتخذوا الهين، لماذا احتار العلماء؟ لان اي عدد من الاعداد يذكر العدد ويذكر المعدود، لان المعدود اقول عندي رجال عددهم قد ايه، كلمة رجال لم توضح، فلا بد من ان اذكر الجنس واذكر العدد، فاقول عندي ثلاثة رجال، عندي ثلاث نساء، يبقى اذا انا هنا مطلوب مني امران، اذكر العدد واذكر المعدود، بعكس الواحد والمثنى. اقول رأيت رجلا، لست محتاجا ان اقول واحدا، وكذلك اقول رأيت رجلين، ليس او لست محتاجا الى ان اقول رأيت رجلين اثنين، لان المثنى يغني في بيان الجنس والعدد، والمفرد يظهر ايضا الجنس والعدد، غير الواحد وغير المثنى لا بد من ان احتاج الى ذكر العدد وذكر المعدود. واضح الكلام؟ فلماذا هنا قال الهين اثنين؟ قال بعض اهل العلم لانه لما قال لا تتخذوا الهين ربما يفهم من هذا السياق انه ينفي الاثنينية وينفي الجنس، ما تتخذوش الهين، يبقى جنس الالهة مرفوض. هل هذا هو المقصود؟ لا بالطبع، لاننا مأمورون بان نعبد الها، فاذا الجنس غير مرفوض، اللي مرفوض هنا ايه؟ العدد، التعدد، مش كده ولا واضحة؟ واضحة المسألة. كذلك لما قال بعدها انما هو اله، لو قال انما هو اله يثبت الالوهية لله ولكن لم ينفيها عن غيره، لكن احتاج الى ان يقول النص يعني السياق رب العالمين لا يحتاج، هذا كان كلام عن النص، فاحتاج النص الى ان يزداد بالتوكيد انما هو اله واحد، فيقصر الوحد، يقصر الموصوف على الصفة، يبقى رب العالمين له الوحدانية وحده ولا اله غيره. نفس الكلام لا تتخذوا الهين اثنين، فجاء المؤكد هنا وهو اثنين. لماذا جاء المؤكد؟ المؤكد ذكر هنا لانه نحن في حاجة في هذا السياق وفي هذا النص الى النهي عن الاثنينية، فالاثنينية مقصودة في ذاتها. واضح الكلام؟ الاثنينية مقصودة، قصدت لماذا؟ لان هناك جماعة تعتقد ان هناك الهان، هما اله الخير واله الشر، وتستفيد ذلك من قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما بكم من نعمة فمن الله، فذكر النعمة والاحسان، ثم بعد ذلك قال ثم اذا مسكم الضر، فاذا يتحدث عن الخير والشر، فالخير الهه من؟ رب العالمين، والشر الهه من؟ رب العالمين، والذي يكشف الضر هو الله وحده، والذي يأتيكم بالنعم والإحسان هو رب العالمين. ليس هناك اثنينية في الكون، لا في الخالقية، لا في الإيجاد، لا في الإعداد، لا في الإمداد، وإنما كل شيء ممن؟ وما بكم من نعمة فمن الله وحده لا شريك له. وإذا جاء الضر فمن الذي يكشف عنكم الضر؟ هو الذي أنعم عليكم بالنعم وحده لا شريك له. فقال هنا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يبقى بدلالة الاقتضاء يدل على أنه لا يجوز اتخاذ أكثر من إيه؟ من إلهين. إذا كان قد نهى عن اتخاذ إلهين اثنين فمن باب أولى ينهى عن ماذا؟ يقتضي ذلك ماذا؟ انه ينهى عمن هو اكثر من ايه؟ من اثنين. ثم لم يتركه لكي تأخذ الامر بدلالة الاقتضاء. قضايا العقيدة لا تترك للوازم، وإنما الأمر ينص عليه صراحة، فقال إنما هو إله واحد. فمن الممكن أن يكون هذا من مقول القول، يبقى قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله إنما هو إله واحد. إنما بأسلوب القصر والحصر، فقط إنما هو الضمير يعود على من؟ قال الله، هو الله، إنما الله إله واحد، إله مألوه معبود وحده لا شريك له. فقصر هذا هنا الموصوف على الصفة، وهذا القصر كما يقول البلاغيون قصر قلب. إن كنتم تعتقدون أيها المجوس والمشركون أن الآلهة متعددة، أو أن الإله أو أن الإله اثنان، لا، قصر الألوهية الوحدانية، قصر الوحدانية أو قصر بقى الموصوف على الصفة، الذي يوصف هو رب العالمين، هو واحد لا شريك له، فهذا يقال عليه قصر قلب. قلب عليكم اعتقادكم، أنتم اعتقدتم كذا، قلب عليكم الاعتقاد، فاعتقادكم باطل مقلوب عليكم. والصواب أنه لا إله إلا واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنما هو إله واحد. فترتب على ذلك ماذا؟ تفريع بقى، الفعل التفريع، فإياي فارهبون، فإياي فارهبون. هل هو من مقول القول من الممكن أن يكون ويكون هذا كما قال الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه السلام؟ قال في آخر سورة المائدة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما أمرتني به. الله أمره، قال له ماذا؟ اعبدوا الله ربك وربهم. الله حينما يتكلم مع المسيح يقول له ايه؟ اعبدوا الله ربي ولا ربك؟ فيقول له اعبدوا الله ربك وربهم، مش كده؟ فلما المسيح بيحكي قال أنا ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. فهنا المتكلم ينسب الأمر لنفسه، لأنه لما كان من قبل رب العالمين قال له ربك وربهم، لكن لما يتكلم قال له إيه؟ ما أمرتني به، إلا أمرتني به أعبدوا الله ربي وربكم. واخدين بالكم في التصرف هنا؟ فنفس الكلام، فيقول رب العالمين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. قال الله فإياه فارهبون. لا، لما يحكى هذا الكلام يبقى رب العالمين لما تكلم قال فإياي فارهبون، يبقى هذا كان من السياق. لو قلنا انه من مقول القول، طب لو مش من مقول القول يبقى في التفات، يبقى عايزين نقول هل في التفات بلاغي ولا ما فيش التفات؟ لان بيقول وقال الله، يبقى اقول فإياه فارهبون، لكن لما اجي اذكر هذا الكلام واقول فيه انه مش معطوف يبقى اخبرتكم وقلت لكم وقال الله، ثم بعد ذلك التفت السياق بعد ان كان يتحدث عن غائب وقال ايه فإياي انا المتكلم، اهو ما قالش قلت في الاول او قال الله، فقال فإياي فارهبون. فإياي فارهبون الفعل التفريع على ما سبق. طيب إياي مثل قول الله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد هذا الضمير يعرب مفعول به، مش كده ولا لا؟ مقدم الضمير إيا، هذا الضمير يعرب مفعول به مقدم، والتقديم لإفادة القصر والحصر والاختصاص، إن العبودية لا تكون إلا لله. لم يقل نعبدك، بل قال إياك نعبدك، فالمفعول بيقدم على الفعل. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الايه؟ القصر والحصر والاختصاص. الكلام ده موجود في مبحث مفهوم المخالفة في كتب اصول الفقه، وموجود في مبحث القصر في علوم الايه؟ المعاني، احد علوم البلاغة الثلاثة. طيب هل هنا هقول فإياي فارهبوني يبقى فإياي مفعول به مقدم لفعل، ها اللي هو فعل فارهبوني؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وخطأهم بعض أهل العلم، يعني قال بذلك إن المفعول به مقدم هنا، وقال البعض لا، لأن عندي قراءة يعقوب في الوقف والوصف بيقرأ ويقول ايه فإياي فارهبوني، يبقى اثبت الياء، والياء دي ايه؟ المفعول به للفعل، فارهبوني يبقى الفعل هنا اكتمل، فعل وفاعل ومفعول به، يبقى إياي التي تقدمت ما الذي نصبها؟ فعلها المحذوف الذي دل عليه السياق، وسيكون السياق عندي هنا فاءان للتفريع. الفاء الاولى فإياي فارهبون، فرع على ما سبق. طيب فارهبوني فرعت على جملة فإياي، يبقى عندي فإياي ارهبوا فارهبوني. ما معنى هذا الكلام؟ واحد يقول ايه ده؟ يقول لك لا، ده في قمة الاعجاز البلاغي، لانه حينما يقول فإياي فارهبون، فارهبوا فإياي فارهبوا، ما المقصود بهذا الكلام؟ يبقى هنا في قصر وحصر، لكنه أمر من الله، فالله يأمركم. إذا كان الله واحد لا شريك له، إذا كان قلنا بالوحدانية إنما هو إله واحد ولا تتخذوا إلهين، إنما هو إله واحد، يترتب على ذلك إيه؟ إن كان هو الإله الواحد، إن وحده لا شريك له، الذي له الرهبة والذي له الخشية والذي منه الخوف، لا تخافوا من خالق للظلمة أو خالق للضر أو ما شاكل ذلك، الخوف من الله الواحد فقط. هذا أمر من الله، إن ثبت لديكم وحدانيته فإياه وحده فارهبوا، ويترتب على ذلك أن تلتزموا بما أمرتكم به. فإن تحقق أنني قد أمرتكم بإفراد وحدي بالرهبة والخشية والخوف، فيأتي الأمر، فيأتي الأمر بالامتثال. فقال فارهبوني، والياء دي بتحذف في معظم القراءات باستثناء قراءة يعقوب، ولكن حتى الذي حذفها هي موجودة، الياء موجودة، مش كده ولا ايه؟ الياء موجودة. فإذا الأولى تتحدث مفرعة على ما سبق بأن الله قد أمركم، فإن أمرتم ووصلكم الأمر فامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام تجده موجودا في القرآن الكريم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالرهبة كل الرهبة لا تكون إلا من الله، لأنني كيف أخاف من غير الله؟ هل غير الله يملك لك شيئا؟ من ملك الأسباب فخف منه، من ملك الأسباب فارجوه. أنت مأمور بأن ترجو من يملك، أنت مأمور بأن تخاف ممن يملك. فإذا كان لا يملك أحد شيئا على الإطلاق، ذلوني على أحد يملك، حتى المال الذي في أيديكم أنتم مخولون فيه. يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنت خيال مآتة لا تملك شيئا على الإطلاق، المال مال الله، أنت لا تملك نفسك التي بين جنبيك، دلني على إنسان يملك شيئا، حبة خردل لا تملك شيئا، أنت مفوض في هذه الأمور مخول، ومع ذلك ستحاسب عن كل شيء، ستحاسب عن النفس الذي تتنفسه. فإذا لا يوجد مخلوق يملك، ولا جبريل ولذلك قال قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله، ادعوهم، قل ادعوا الذين دعمتم من دون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين دعمتم من جبريل وانت نازل، حد يملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا. وما لا على سبيل الملكية المطلقة؟ لا. ولا على سبيل الشراكة وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، شرك الذرة؟ لا. ولا شرك العالم كله، الخلق كله، حملة العرش، ملائكة الرحمن، من الممكن أن يكونوا مشتركين في ملكية ذرة في هذا الكون شركة مساهمة؟ لا، ما أحد يملك على الإطلاق. الملك كله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت مأمور بأنك إذا طلبت تطلب ممن؟ ممن يملك. إذا طلبت شيئا، وإذا طلبت أن يكشف عنك من آتاك بالمرض، بالضر، بالسقم، يبقى رب العالمين وحده لا شريك له. ولذلك التوحيد يعلمك أن تيأس مما في أيدي الناس، لأن الناس لا يملكون لك شيئا على الإطلاق، فلماذا تطلب منهم؟ اطلب ممن يملك. فإن كان الجميع يشتركون معك في العوز والحاجة والفقر، فإذا أيأس من الخلق جميعا. ولكن الرجاء، كل الرجاء يكون في مين؟ في من يملك سبحانه وتعالى. شفت عظمة التوحيد؟ شفت التوحيد العظيم؟ ولذلك يبقى القلب مطمئن، في سكينة، لا تحاول أن تنافق. هتنافق لي عشان يعطيك؟ يا أخي ويا لا يملك شيئا، حتى وإن أعطاك فهو سبب ساقه الله إليك. أما إذا أذاك أحد سلطه الله عليك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلاما نفيسا، كلاما ينبغي أن يجعل بين أعينكم دائما، إذا أذاك إنسان فصرفت عداوتك إليه لأنه هو الذي أذاك، لا يا أخي أنت مخطئ. المفروض عليك إن أذاك أحد أن تنظر لماذا؟ لنفسك، فمن ذنوبك سلط عليك. ما سلط الله عليك أحدا إلا بذنبك، من ذنب أنت ارتكبته. لكن المشكلة أن كل إنسان منا يبرئ نفسه، أنا بريء، أنا ما أخطأتش، هو اللي ظلمني وهو اللي عمل. نعم هو ظلم، لا ننكر ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ولكن من الذي سلطه عليك؟ هو رب العالمين، مكنه منك. لماذا؟ لأنك أنت الذي تستحق العقوبة، وإلا لحماك رب العالمين. ولذلك رب العالمين سبحانه علمنا أنه هو كاشف الضر وحده. ولذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهكذا. اقرأوا القرآن الكريم، اقرأوا آيات التوحيد، حتى تيأسوا مما في أيدي الخلق. لا يملك لك أحد شيئا على الإطلاق، فإياي وحدي لا شريك لي فارهبون، لا ترهب سواه ولا ترجو سواه، فإياي فارهبون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظل في الفترة المكية يربي الصحابة على التوحيد. والبعض يقول لك هنفضل نتكلم في التوحيد طول عمرنا؟ يا أخي ده نعيش حياتنا كلها نتكلم في التوحيد وحياتنا قليلة، حياتنا قليلة على أن نحقق التوحيد. نحن مقصرون. التوحيد أساس كل شيء، الدين أساسه التوحيد. انجح في التوحيد وبعد ذلك كل شيء يهون، بس انجح في التوحيد الأول. المهم أن الناس تنجح في التوحيد. لو نجحت الأمة في التوحيد لما أصيبت بالذل والمهانة، لأن الموحد عزيز، رب العالمين يعزه ولا يجعل له الذلة أبدا. وإنما ما أوتينا إلا من أن التوحيد هوى، أصبح متهاويا مهترئا عند الموحدين للأسف. فإياي ترهبون، يترتب على ذلك لكي يبين بعد أن بين وحدانيته، يقول وله سبحانه، وله اللمل الملكية، له ملكه ما في السماوات والأرض. ما يدخل فيها من؟ لأن ما تشمل يدخل فيها العقل وغير العقل، كله ملك لله، له وحده تقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر والقصر، له وحده ما في السماوات والأرض. فكل ما في السماوات والأرض من ملائكة من بشر، من حيوانات، من ذرات، من جمادات، من حيوانات، من جمادات، من نباتات، كل شيء ملك لمن؟ لله. وله ما في السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، هذا يدل على الملكية. فقال وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ما معنى بعد أن بين أن كل شيء، أن كل شيء ملك لله سبحانه، قال وله الدين؟ ما معنى الدين وما معنى الواصب؟ الدين يأتي بمعاني متعددة في القرآن الكريم. الدين بمعنى الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا، الدين بمعنى الشريعة والعبادة وما أمر الله عز وجل به. نعم، يبقى لما نقول وله الدين واصبا يعني خالق السماوات والأرض ومالكهما ومالك ما فيهما وحده لا شريك له، الذي خلق النور وخلق الظلمات سبحانه، جعل الظلمات والنور، جعل كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى وله الدين، يبقى الذي يشرع وحده هو رب العالمين، الذي يجعل شريعة ودينا يدين الناس لله به هو رب العالمين. ولذلك قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سؤال. وذلك قال ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولولا كلمة الفصل ما كان أذن لزرادشت ولا لعمر بن لحي ولا لأمثال هؤلاء الكذابين الدجالين أن يشرعوا للناس دينا لم يأذن به رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين اعتدوا على الملة واعتدوا على الدين وشرعوا شرائع ونسبوها لله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء؟ سؤال. طبعا الغرض البلاغي منه الإنكار، ليس لهم شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل، أنه أخرهم إلى يوم القيامة، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. فهنا يقول وله الدين واصبا لازما يعني بمعنى خالصا واجبا، الدين والشريعة خالصة لمن؟ لله، لا يكون هناك دين لغير الله. العبادة لا تكون إلا للمالك، مالك السماوات والأرض، هذا القول الأول وهو قول مجاهد وغيره. قول آخر لابن عباس وعكرمة وقتادة، لأن القول الأول هنا الدين بمعنى التشريع والعبادة لله الذي له هو يملك. إذن الدين بمعنى الدين، الكلمة الاصطلاحية المعروفة إن الدين عند الله الإسلام، يكون بمعنى ماذا؟ يبقى الواصب الواجب، واجب، يبقى يجب على الخلق أن المختارين بالطبع أن يعبدوا الله الذي يملك وله ما في السماوات والأرض. يبقى إذن قوله تعالى وله الدين واصبا هذا من باب الإنشاء من الخبر، من باب الإنشاء. إذن هو يلزمكم ويأمركم من باب الإلزام. الإلزام إنشاء ولا خبر؟ يا جماعة بتوع البلاغة انتم معنا ولا مش صحيين؟ الأمر والنهي إنشاء، لكن لما يقول الدين بمعنى الطاعة واصب يعني لازم، فيكون هذا الدين الطاعة، كما يقول عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندين. ندين بمعنى إيه؟ نطيع طاعة الملوك. طيب هي الطاعة هنا لله لازمة ممن؟ مما في السماوات وما في الأرض. يبقى هذا من باب الإنشاء من الخبر، كما قال وله أسلم من في السماوات والأرض إيه؟ طوعا وكرها. واخدين بالكم؟ يبقى انا عندي هنا اما ان تكون هذه الجملة انشائية بمعنى الامر، وهذا الامر لن يكون الا للمكلفين من الانس والجن، وهذا قول مجاهد حينما فسر واصبا بمعنى خالصا كما قال ألا لله الدين الخالص، فقوله تعالى على قول مجاهد هو بمعنى قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هذا من باب الإنشاء مش كده، ولكن حينما يبقى واجب عليك. لكن هناك أناس كثيرون يكفرون بالله ويدينون أديان أخرى كالمجوسية وغيرها، ولكن حينما نقول إنه من باب الخبر، الخبر لا يجوز إلا واقعا، الله حينما يخبر خبرا صادقا، يبقى وله الدين يعني الطاعة، أن حتى الكافر يطيع الله رغم أنفه. الكافر يطيع رب العالمين، هل إذا قال له امرض لا يمرض؟ إذا قال له مت لا يموت؟ كله في الكون يسلم لأمر الله القدري الكوني. ولذلك قال وله أسلم. الإسلام هذا هو الإسلام العام أم الإسلام الخاص؟ الإسلام العام. لكن الإسلام الخاص اللي هو الدين، دين الإسلام، لا، الكون كله ما أسلمش، الكون في كفار، لكن الكون كله يسلم لله وينفذ أوامر الله القدرية الكونية. فقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهنا قال وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. ومن الممكن أن يكون الدين بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين، كلمة الدين كلمة مشتركة جاءت في القرآن بعدة مكان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك يعني إيه؟ هل يوسف أخذ أخاه في دين الملك وأدخله في دين الفراعنة أصبح مشركا؟ معاذ الله. يبقى في دين الملك بمعنى إيه؟ حكم الملك، حكم الدولة. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ويحكم عليه ويصبح بعد ذلك خاضعا لقوانين الملك في مصر إلا أن يشاء الله. فالدين يأتي بعدة معاني في القرآن الكريم لفظة مشتركة، مالك يوم الدين يعني الجزاء. ولم يبق إلا العدى، دناهم كما دانوا يعني جزيناهم. فالدين بمعنى الإيه؟ الجزاء. مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني جزاءهم الحق. فمن الممكن قد يقول قال وما معنى الدين هنا وما موقعها؟ نقول موقع الدين هنا واصبا يعني لازما، يعني يوم الدينونة جاي جاي، الجزاء جاي، لأن المجوس والمشركون لا يعتقدون في اليوم الآخر. فبين لهم أنه له ملك، له ما في السماوات والأرض يعني ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. يبقى وله الدين واصبا بمعنى إيه؟ وإليه المرجع والمآب، له الملك ورجعين له. ولذلك لابد أن تسلموا لأمره، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. فكلمة واصب بمعنى اللزوم والإيجاب، كما يقول تعالى ولهم عذاب واصب. واصب يعني عذاب إيه؟ لازم. ومن الممكن أن يكون واصب بمعنى موجع، ومنه الوصب ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. فالوصب يأتي بمعنى ايه؟ ولكن الفرق في الفعل من ناحية الصرفية، وصب غير واصيبة، واصيبة بكسر عين الفعل في الماضي، واصيبة تقال عن الوجع، لكن وصب بمعنى ايه؟ لزم وجب. فلهم عذاب واصب. فكلمة واصب فاعل اسم فاعل تأتي من ماذا؟ من الفعلين وصب وصبة، تأتي منهما معا اسم فاعل ويكون بالمعنيين، وهذا من الاشتراك اللفظ المشترك. ايضا هيكون واصب بمعنى لازم ولا موجع. ولذلك الآية تفسر لهم عذاب واصب مستمر لازم لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون، وموجع عذاب موجع مؤلم. وذاك الوصب عرفنا معناها. فلو قلنا هنا وله الدين واصبا يبقى كأنها جاءت على صيغة النسب، كأنه قال ذا وصب. واخدين بالكم ولا لا؟ عذاب ذا وصب يعني وله الدين واصبة، يعني ذا وصب يبقى موجع. قد يقول قائل والدين كيف يكون موجعا؟ لا، ليس موجعا بالمعنى الذي، ولكن فيه كلفة، ولذلك سمى العلماء الأمر تكليفا. الدين فيه تكليف، فيه صعوبة، وله الدين ها واصبة، بمعنى الدين فيه مشق، الدين فيه تكليف، فيه افعل ولا تفعل. واضح الكلام؟ ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم في بيان معنى كلمة وله الدين واصبة. ولذلك رتب على ذلك قوله سبحانه، رتب على ذلك قوله سبحانه أفغير الله تتقون. إذا كان رب العالمين هو خالق السماوات والأرض ويملك السماوات والأرض، وهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل يجوز لكم أن تقوموا باتقاء غير الله؟ ولذلك لا يجوز لك أن تتقي غيره، لا تتقي سواه، لأنه لا يملك لكم أن ينعم عليكم ويحسن إليكم سواه، ولا يملك عنكم، ولا يملك أن يكشف عنكم الضر إلا هو. فكان واجبا عليكم كما أمرتم بأن ترهبوه وحده أن تتقوه وحده. فنعى عليهم ومنكرا عليهم وموبخا إياهم أفغير الله تتقون. ثم قال وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال الله تعالى في الآية الثانية والخمسين وما بكم من نعمة فمن الله، الآية الثالثة والخمسين وما بكم من نعمة فمن الله، كان هو المالك وحده لا شريك له. إذا كان هو الذي يملك كل شيء فكل ما بنا من نعمة، إيجادنا من الله، رزقنا من الله، كل نعمة في الكون من حولنا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك نعم تأتي إليكم بطلبكم، وهناك نعم أنت كنت غافلا عنها، لم تكن شيئا مذكورا، ومع ذلك رب العالمين أوجدها قبل خلقك، وأنت لا علاقة لك بشيء من إيجادها على الإطلاق. يعني مثلا أنت لا تستطيع أن تعيش بدون الشمس ولا الهواء ولا الماء، وجئت إلى الأرض وجدت الدنيا والأرض ممهدة، وليس لك عمل على الإطلاق في هذه الأمور، لأن هذه الأمور إن كانت من كدك والذكي والذي يستطيع أن ينتفع بها، وغير الذكي لا يستطيع أن ينتفع بها، لهلك الناس. يعني مثلا وجود الشمس الكل يستفيد منها، يستفيد منها الذكي ويستفيد منها الغبي، يستفيد منها المريض ويستفيد منها الصحيح. الأمر ليس بأيديكم، شروق الشمس، غروب الشمس، نزول المطر، الماء، العذب. لم نؤمر بأن نحول مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة، رب العالمين هو الذي يفعل هذا، وينزل عليكم الغيث من بعد ما قنطوا. فإذا الرب العالمين هو الذي جعل هذه الأمور، لكن هناك أمور مترتبة على أسباب لك، مثل زراعة الأرض، مع أنك أنت لا تزرع ولا تفعل شيئا على الإطلاق. ولذلك يقول لك سبحانه أفرأيتم ما تحرسون، أنت بتحرس بس في الأرض، تجيب البذرة حط البذرة، حرست الأرض حط البذرة بس، بعد كده بيحصل إيه؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لكن لك لو جلست في بيتك لن يحدث الإنبات بهذا الأسلوب، ولكن لابد. فالإنسان المجتهد بيفعل، لكنه لا يزرع هو. أنت تأخذ بالسبب فقط أنك تقوم بحرث الأرض ووضع البذور وانتهى الأمر على كده، بعد ذلك ينزل الماء أو توصل الماء من الترعة أو الماء عن طريق العيون أو شيء من هذا القبيل. اشتغل من باب العمل، لأنه أمرك أن تمشي في مناكبها. المناجم موجودة، غاية الأمر أنك تبحث وتنزل. الماء موجود، غاية الأمر أنك توصله، وهكذا. البحر موجود، غاية الأمر تنقل بضاعتك عليه. الجبل موجود، غاية الأمر أنك تكسر عشان تعمل منه احجار، تعمل منه اسمنت، تعمل منه كل شيء موجود في ذلك. الارض فيها كل شيء، زرعك من الارض، الحيوان ياكل من الارض ويتغذى من الارض، المناجم، المحاجر، المعادن، كل شيء. انظر الى اي عمل من الاعمال، حتى لصناعه الورق، صناعه الزجاج، كل شيء خارج من الارض. الارض التي تعيش عليها، من الذي خلقها؟ بسطاء مهدا جعلها مناسبه لمعيشتك. كان من ممكن الارض تكون حديد، تمشيش الحياه لو كانت الارض حديد. طب ذهبا؟ الذهب اغلى؟ لا ابدا، الارض دي اغلى من الذهب. تخيل لو الارض دي كلها سبيكه ذهب، لا تكون هناك حياه على الارض. لو ذهب، ذهب، الله، الارض تحولت ذهب، تموتوا كلكم. هتعيشوا ازاي؟ على الذهب. شوف الذهب العظيم ده اللي انتوا بتقتلوا بعض عليه، لو الارض تحولت الى ذهب. واحد يقول لك يا الميه دي، لو كان البحر المتوسط ده كله ابار بترول كان احسن لنا، كنت ولعته. مش كده ولا ايه؟ انت في حاجه الى الماء، ماء البحر، ميه مالحه ملهاش. لا دي هي دي سر من اسرار استمرار الحياه على الارض. تيجي انت تعملش توازنات بمزاجك، كل شيء في الكون معد ممهد قبل مجيء السيد ادم عليه السلام الى مجيء الى هذه الارض. تعرف لما تكون في حكومه ناصحه وتعمل بنيه تحتيه قبل الناس ما يجوا، رب العالمين طبعا ولله المثل الاعلى، جعل لك البنيه التحتيه، البنيه التحتيه والعلويه وكل شيء، جعل لك كل شيء موجود، انت ما عملتش حاجه. ولذلك الاوائل الذين جاءوا على هذه الارض ما كانت في مصانع ولا كانت في متاجر ولا كانت في بنوك، وعاشوا. وجئنا من سلالتهم ثم تقدموا، كلما تقدمنا وازدحمنا وقاتل بعضنا بعضا، نفس الارض هي هي. والناس مهما يعلون مهما يرتفعون بياكلوا اللي كان بياكله السابقون. هو هو اكلك ايه؟ من نبات الارض، من لحوم الحيوانات. في حاجه تانية كان بياكلها ادم غير كده؟ اعمل انت بقى كفته، اعمل انت بيتزا، اعمل انت مش عارف ايه، اخترع. كله خارج منين؟ من الارض، ومن يا ارض يا حيوان، بس مش حاجه تانية. يتقاتل الناس، اللي بياكلوه في الام في امريكا مش احسن من اللي انت بتاكله؟ نفس العناصر واحده، مش كده ولا ايه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، نفس الملابس، بتلبس ايه؟ كله شيء معروف. من اين؟ الارض نبات او من حيوانات. الشمس، الكل يحتاج، ممكن يقول لك الناس اتقدمت بقى، الشمس دي كانت زمان، ينفع الكلام؟ مش عايزينها. المايه اللي بتنزل من السماء دي مش محتاجينها ابدا. مهما تقدم الانسان، نفس العناصر اللي بيعيش عليها الانسان منذ الاف السنين هو اللي يعيش بها الانسان بعد الاف السنين لو قدر رب العالمين. مش جديد، هو هو نفس الانسان. فهنا يقول وما بكم من نعمة، ما بكم من نعمة، ما تلبستم به. الباء هنا للملابسة، ما استقر بكم، ما تلبستم به من نعم. سأعرض عما قاله علماء النحو هنا، وما وهل من الممكن ان تكون هنا فيها شبهة الشرطية وما شاكل ذلك. هنلغي كل الكلام ده لانهم خاضوا في امور، والفراء والزجاج ارتلوا الكلام ده على جنب، لا تخوضوا فيه. وما بكم من نعمة، الكلام احيانا ممكن يكون سهل جدا ويفهم، يتدخل فيه النحاة يعقدوا الدنيا، تجد تخريجات نحوية عجيبة في هذا الامر في كتب النحو، في كتب التفسير التي عنيت بإعراب القرآن الكريم. هنقول الباء للملابسة، ما بكم، ما تلبس، ما استقر بكم من نعمة. أي نعمة؟ فمن الله، من الله، ابتدأت من رب العالمين، ربنا من علينا بها سبحانه، تفضل علينا بها سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله، دلوني على نعمة. من الممكن ان تنسب لغير الله؟ هل يستطيع الخلق، هل يستطيع احد ان يأتي ويقول لك انا اللي انعمت عليكم بنزول الماء، انا اللي انعمت عليكم باشراق الشمس، انا اللي انعمت عليكم باخراج البترول، انا اللي انعمت عليكم؟ ابدا، ولا يستطيع مخلوق ان يدعي هذه الادعاءات. وما بكم من نعمة، كل النعم صغرت أم كبرت. وذلك قالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. مش كفر بس بالنعمة، لا كفار. وذلك سورة النحل اسمها سورة النعم. وما بكم من نعمة، وذلك سيأتي بعد ذلك فرض لكثير من النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، تفضل من الله من عند الله سبحانه وتعالى، من الله. ثم إذا، يبقى إذا النعم ليست من إله الخير والنور، والضر يأتي من إله الشر، لا، كله من الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، منه من رب العالمين. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني إيه من نفسك؟ بكسبك، بذنوبك، فعاقبك الله. ليس معناه أنت الذي خلقتها أو خلقها غير الله، لا، الشر والخير مخلوقا لله عز وجل، خلق الخير والشر، لكن الشر من كسب أيديكم، ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني من الله خلقا وتقديرا، ولكن بسبب كسبك أنت. ولذلك لا تكن كإبليس الذي قال رب بما أغويتني، فنسب ما وقع فيه من كفر إلى إغواء الله، لا، وهذا هو المذهب الإبليسي. لكن الصواب إنك أنت تنسب الشر لمن؟ بكسبك أنت، واخدين بالكم. ولذلك المشركون لما قالوا إن جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. وكذلك فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الحسنة والسيئة بمعنى النعمة والضر، ليس الحسنة والسيئة إلا الحسنة بعشر حسنات والسيئة لا يجزى إلا مثلها، لا، مش في باب الجزاء، لا، في باب الايه، النعم والضرر. فيقول هذه من عندك، قال قل كل من عند الله خلقا وتقديرا. ثم قال ما اصابك من حسنة فمن الله، منا وفضل من الله. وما اصابك من سيئة فمن نفسك. البعض يجي يقول لك الله، هنا في تعارض، لان ربنا بيقول قل كل من عند الله، ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نقول في الأولى الجاء منفكة، فقال ما أصاب، قل كل من عند الله خلقا وتقديرا، لكن بقى ما أصابك من حسنة ليس من كسبك أنت. الحسنة مش من كسبك، الحسنة إيه؟ من فضل الله. والسيئة بسبب ذنبك، ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم هذه حرف عطف يفيد التراخي. التراخي في الردة، التراخي في الردة مش التراخي في الزمن. وهذا هو الأصل في عطف الجمل على الجمل، إن ثم تأتي للتراخي في الردة وليس في الزمن. أقول جاء محمد فخالد، يبقى ده في ظهر، ده جاء محمد ثم خالد، بينهم فترة، لا، مش ده المقصود. هنا التأخر في الردة. ولذلك النعم يأتي بعد النعم الإصابة بالضرر، فيقول سبحانه وتعالى ثم إذا مسكم الضر، الضر الشر، المرض، الفقر، زلازل، براكين، منع مياه، جذب في الارض. ضر كلمة شاملة، تشمل مرض وتشمل كل الاشياء المضرة للانسان، ضر بالضر من الضرر. ثم اذا مسكم، لم يقل اصابكم، لا، مس، دليل على ضعف صبر الانسان والجزع. بمجرد ما يمس الشر، مس، عارف المس، اما يمس كده الجلد الخارجي. ثم إذا مسكم، ما قالش أصابكم، ما قالش ضربكم، واخدين بالكم، وإنما ما قالش أتاكم، ما قالش أخذكم، لا، مسكم. وإذا مس الإنسان منا ضر، ما دليل على جزع الإنسان وقلة صبر الإنسان وضعف الإنسان على التحمل. هذا الإنسان الذي يظن نفسه هو ملك الأرض ويفعل ما يشاء وعندي جبروت، يقول لك واحد احنا عندنا جبروت. يا عم جبروت ايه يا عم؟ ده انت فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة يرقدك ممكن يدخلك قبرك بإذن الله سبحانه وتعالى. جبروت ايه يا عم؟ مين اللي عنده جبروت؟ الجبروت اتركوا الجبروت لصاحب الجبروت رب العالمين. لا تتصفوا بصفات الجبروت والكبرياء والعظمة، انها صفات رب العالمين. فهنا يقول سبحانه ثم اذا مسكم الضر فاليه وحده، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحق والإلباس، تجأرون، يجأر يرفع صوته يصبح صوته كصوت الثور الهائج بيصرخ أدركنا أغثنا. الجؤار على وزن فعال، أسماء الأصوات جؤار، والجؤار يقال عن الثور الطور، يقال عن الجاموسة جؤار. فالجؤار هنا يرفع صوته بالاستغاثة ويصرخ أدركنا أغثنا. انظر إلى ضعف الإنسان مع أنه في حال القوة، في حال ما يظنه قوة، في حال ما يظنه قدرة، وهو لا قدرة ولا قوة ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. سنفعل وسنفعل وإذا مسه الضر. ولذلك يضعف الإنسان جدا لو جاءه المرض، الإنسان بيصرخ ويهدد ويتوعد. انظر إليه في سرير المرض في المستشفى، يبقى موقفه عامل إيه؟ ولذلك الحديث الذي يتحدث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العالمين، حديث قدسي، حديث ما بيقول رب العالمين ابن آدم مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني. عارفين الحديث ده في جملة جميلة جدا، في كل جملة يقول فيها رب العالمين سبحانه استسقاك عبدي فلان، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. استسقاك، استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. في كل مرة وجدت ذلك عندي، لكن في المرض قال له إيه؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، مش بقلوش لوجدت ذلك عندي، لا لوجدتني عنده. إذا رب العالمين سيكون عند المريض، لأن المريض بينكسر، يصاب بانكسار حتى لو كان ملكا، حتى لو كان جبارا من جبابرة الأرض بينكسر، والمرض بيذله والمرض بيضعفه فينكسر القلب. انكسار القلب ده يجعله قريبا من رب العالمين، ولذلك يدعو ربه. ولذلك قال اذا عدته عدت المريض لوجدتني عنده، بل وجدت ذلك عندي، دل ذلك على قرب العبد جدا جدا جدا من ربي عند المرض. نسأل الله ان يعافينا جميعا وان يعني يعفو عن اصحاب الامراض. فهنا يقول ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون، يصرخ ما يستحملش المرض، مش حد بيتحمل المرض، ضعيف الانسان ضعيف ضعيف ضعيف. ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. ثم اذا كان نعم رب العالمين علينا وكبيرة جدا، تفضل علينا فيش اشكالية فيه، لكن اذا مسكم الضر فاليه تجأرون، تأخرت تأخر الرتب في الرتبة. فقال ثم، لانه امر عجيب عن الاول، الاول مش عجيب، كل النعم من رب العالمين، حدش يقدر يقول النعم من غير الله، لكن الاعجب من الاثنين اللي فاتوا التالتة. ثم اذا كشف الضر عنكم، اذا اتى باذا الفجائية، امر ما كانش يتصور، ده لسه مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه، بمجرد انه خف، ده كان بيتكفن، الكفن كان بيجهز ويجي يقول لك اكتب كذا ونعمل وصية وهات لي فلان اعتذر له وابص على احب على راسه، بمجرد ما صحى الصبح وجد نفسه صحته حلوة قطع الوصية. الراجل اللي كنت بتحب على راسه روح يقطع رقبته خلاص. مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. ثم اذا ثم بقى في التأخر الرد رد اعلى في العجب. امر يجعل الناس تتعجب منه جدا. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا للفجاءه فجأة. امر ما كانش يتصور. انت واصل الدرجة دي بسرعة كده قلبت ظهر المجن. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا دي تقل الفجاءه فجأة. شفت السر جت اذا فريق لانه يخاطب البشر جميعا. لم كان يكن يخاطب الكفار وانما يقول لنا كلنا وما بكم من نعمة فمن الله. فلما حدثنا جميعا حينما تكلم عن المشرك جعله فريقا من الناس. قال اذا فريق منكم بربهم يشركون. لم يقل يشركون بربهم. اشركوا برب العالمين وقدم الذي اشركوا به تقديم ما حقه التأخير. اذا فريق منكم بربهم يشركون. هل هم قبل ذلك كانوا موحدين ثم وقعوا في الشرك؟ ابدا. هم كانوا مشركين في الاصل ثم لما وقع لهم هذا وحدث لهم هذا كان من الممكن ان يخرجوا من بعده موحدون. ولذلك واذا كما قال في سورة الاسراء اذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. فعاد مشركا. هو كان مشرك في الاول فلما مسه الضر كان المنتظر ان يعود الى ربه. فماذا فعل؟ لا ما عادش الى الله. بمجرد كشف الضر عنه مر كأن لم يدعونا الى ضر مس. بل وإذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا. هذه لم تكن لام التعليل دي لام العاقبة. ليكفروا بنعم الله. ده كفر نعمة. كفر النعمة ده المقصود بالدليل على انه كفر نعمة. لم يقل ليكفروا بربهم بل قال ليكفروا بما آتيناهم. وما آتاهم الله وأعطاهم الله كان الايه النعم. ليكفروا بما آتيناهم. ثم أمر تهديد ليس أمرا شرعيا وإنما هدد. فتمتعوا بمتع الدنيا. تمتعوا بأموالكم. تمتعوا بصحتكم. لكم يوم لن تتأخروا عنه أبدا. فتمتعوا فسوف تسويف تأجيل للميعاد الذي حد. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فتمتعوا فسوف تعلمون. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.